الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، سائل سأل عن توضيح للقاعدة الثانية: لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف السدس. قلنا أنه بالنسبة لاجتماع أهل الفرض وتكرره، فكأن الشيخ يقول لا يتكرر فرض واحد في مسألة إلا النصف السدس، يعني لا يمكن أن يتكرر الفرض الواحد في المسألة الواحدة إلا هذان الفرضان. فمثلا مسألة فيها بنت وزوج، بنت وزوج، فالبنت تأخذ كم؟ النصف، والزوج الربع. هنا قل أخت، نعم أخت وزوج، أخت وزوج، الأخت ستأخذ النصف والزوج سيأخذ النصف، نعم. كذلك السدس، الأب والأم سدس وسدس مع وجود الفرع الوارث. فالشاهد معناه أنه لا يتكرر فرض في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العصبة. قال: العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، يعني صاحب التعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله تنبيهات في الكلام على العصبة، أن العصبة ليسوا جميعا سواء، فمن العصبة من يسقط، ومن العصبة لا يتصور سقوطه، ومن العصبة من يحصل له نقص ولكنه لا يحرم. فالأول مثل الأخ، ومن كان بمعناه من الحواشي فإنهم قد يسقطون، والثاني مثل الابن فإنه لا يسقط أبدا، والثالث مثل الأب فإنه ينقص لكنه لا يسقط. قال رحمه الله تعالى: أقسام العصبة. ينقسم العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. فجميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، ومعناه أن الإخوة من الأم يرثون عصبة، يرثون فرضا ولا يرثون عصبة، والبقية يرثون عصبة. ولكن مر معنا وسيأتي إن شاء الله أن هؤلاء الذكور الذين هم من الأصول قد لا يرثون عصبة ولكن يرثون فرضا مثل الأب والجد. فمع وجود الفرع الوارث من الذكور سيأخذ فرضا ولا يأخذ عصبة. فإذا الذكور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من يرث عصبة فقط، ومنهم من يرث عصبة وفرض، ومنهم من يرث فرض فقط. فمثال الأول الابن، مثال الثاني الأب، مثال الثالث الإخوة من الأم. قال الثاني: من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة. وهذا النوع الثاني من العصبة بالنفس. ونلاحظ أن في هذا المقام ممكن أن تكون أنثى، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها، وغيرها مما مر معنا في هذا الباب. لكن كان الإرث هنا لأجل الولاء والعتق، فلذلك لا فرق بين ذكر وأنثى، فمن له منة وفضل العتق فهو الذي يكون له الولاء. قال رحمه الله: والعصبة بالغير هن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الإبن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعنى هذا قد تقدم معنا، فالبنت ترث مع الإبن، وبنات الإبن مع ابن الإبن، والأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق، والأخوات لأب مع الأخ لأب. وهذا هو قوله: ذكر مماثل لهن درجة. الدرجة واحدة، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، أخوات شقيقات وأخ شقيق، أخ وأخ لأب مع أخوات لأب. وأما قوله وصفا، المراد به الشقيق أو لأب، فلا يعصب الشقيق الأخت لأب، بل يحجبها. والأخ لأب هل يعصب الشقيقة؟ كذلك لا يعصبها، ولكن تأخذ فرضها، وهو يأخذ ما بعد ذلك، وهو يأخذ ما بعد ذلك عصبة. فإن قيل: ما الفرق في هذا؟ الفرق أن الشقيقة أقوى من الأخ لأب، فكونها تأخذ فرضها هذا يعني أولا تقديمها بقوتها، وقد تقدم معنا أن القاعدة في باب الفرائض تقديم الأقوى على الأضعف بغض النظر هو يأخذ أكثر أو يأخذ أقل. ثم بعد ذلك الغالب أن الأقوى يأخذ أكثر، هذا هو الغالب. وقد مر معنا أنه قد يخرج عن الغالب أشياء، مثل الأم في العمريتين مع الجد، الأم في العمريتين مع الجد، فإذا كان في المسألة زوج أو زوجة سيختلف الأمر، ففي أحد المسألتين ستأخذ أكثر من الجد، وفي المسألة الأخرى ستأخذ أقل من الجد، مع أنها تقدم عليه. وهكذا كذلك هنا، الشقيقة تقدم على الأخ لأب، فهي تأخذ فرضها، ثم يأخذ الأخ لأب بعد ذلك ما بعد ذلك عصبة. وها هنا فائدة يذكرها بعض أهل العلم، وسيأتي معناها إن شاء الله، وهي أنه ستة من الذكور لا يعصبون أخواتهم، ستة من الذكور لا يعصبون أخواتهم، وهم الأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم وذو الولاء. هؤلاء ستة: الأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم وذو الولاء. هؤلاء ستة لا يعصبون أخواتهم، لماذا؟ لأن أخوات هؤلاء الستة من ذوي الأرحام، أخوات هؤلاء الستة من ذوي الأرحام. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. قال العلماء: السبب في هذا التعصيب أن الأخوات هؤلاء أصحاب فروض، فلو أخذت فرضها وأخذ هو ما له تعصيبا فضلت عليه، لو أخذت فرضها وأخذ هو ما له تعصيبا ستفضل عليه وهو أقوى منها، فلذلك ورثت معه عصبة، ولهذا يأخذ هو للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو تأملنا الابن والبنت، البنت لو أخذت فرضها كم ستأخذ إن كانت واحدة؟ النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر الثلثان. طيب كم سيبقى للأخ لأخوهم الذي هو الابن؟ إما النصف ومعناه سيساوي البنت، وإما ماذا؟ الثلث مع البنتين أو أكثر، وفي كلا الحالتين ستساويه أو ستفضل عليه. فلهذا كان من حكمة الله عز وجل جعل هذه الأحوال تعصيبا، عصبة بالغير، عصبة بالغير. وقوله: أو أنزل منهن في بنات الإبن خاصة، مرت معنا المسألة أن بنت الإبن يعصبها من تحتها على ما مر وصفه وذكره في المسألة التي مرت معنا. وهذه المسألة التعصيب لبنت الإبن أو من هو أنزل من بنت الإبن ليس خاص ببنات الإبن فقط، بل بنات الإبن وإن نزل. يعني أولا بنت الإبن يعصبها من؟ ابن الإبن. كذلك بنت ابن الإبن يعصبها من؟ ابن ابن الإبن. وهكذا وإن سفل بهذا الوصف فإن ابن عمها أو أخوها يعصبها ما دام في درجتها، بل كذلك يعصبها من أسفل منها كما مر معنا في المثال قريبا إذا احتاجت إليه. وهذا ليس خاص ببنات الابن فقط، بل كذلك لو كانت بنت ابن ابن مع ابن ابن ابن درجتين مثلها أو يزيد درجة أنزل منها أو درجة أنزل منها. قال رحمه الله تعالى: قال: وأنزل منهن في بنات الإبن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه هي معنى العصبة بالغير. وعلمنا الحكمة في ذلك كما ذكره العلماء في هذا التعصيب، لأنها لو أخذت بالفرض ستفضل على الذكر. قال: الثالث العصبة مع الغير، هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب. وهذا كذلك الحمد لله مر معنا ما ييسر لنا الأمر في قراءة مثل هذه القواعد. فالأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع عصبة مع الغير، كما مر معنا في قول القائل: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. قال: فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء. لو كان المسألة فيها إخوة أشقاء مع البنات فسيأخذ الإخوة الأشقاء سيأخذ الباقي عصبة. كذلك بالنسبة للأخوات الشقيقات مع البنات. وقلنا أن العلماء استدلوا على هذه المسألة بعموم، وهكذا كذلك بفتاوى الصحابة في هذا الباب. وهكذا قال الأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب، يعني مع البنات. لكن إذا اجتمعوا الشقيقات والأخوات لأب فالقوي يغلب الضعيف. قال جهات العصوبة وترتيب الإرث بها. قال جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة. وقوله على القول الراجح يعني في عدم توريث الجد، في عدم توريث الجد مع الإخوة، فإذا كان كذلك فهو مثل الأب. وعلى القول المرجوح تصير ست، بنوة وأبوة وجدودة، وعلى القول الراجح خمس. قال رحمه الله: فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن. وهذا واضح، البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، حتى لو إلى عشر درجات، مئة درجة. وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن، أو كذلك كما تقدم أنزل منها بدرجة إذا احتاجت إليه، إذا استغرق من فوقهن الثلثين فيعصبها الذكر الأنزل منها. قال: والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، كما مر معنا، لأن غير محض الذكور معناه غير وارث، فلا يرث من أدلي بأنثى في هذا المقام. قال: والأخوة، وكذلك التعصيب في الأب كما تقدم ليس على إطلاقه، لأنه له أحوال كما مر معنا يكون له فرضا، فهو يرث فرضا ويرث تعصيبا ويرث فرضا وتعصيبا، ثلاثة أحوال. قال: والأخوة يدخل فيها الأخوة لغير أم، يعني أشقاء أو لأب، لأن الإخوة من الأم هؤلاء أصحاب فرض كما تقدم معنا في أول هذا الفصل. قال: وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، أخ أو ابن أخ، أو ابن ابن أخ، أو ابن ابن ابن أخ، كل هؤلاء عصبة، لكن يقدم الأولى كما في الحديث: أولى رجل ذكر. قال: وكذا الأخوات لغير أم، إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير يدخل في الأخوة، كما تقدم معنا الأخوات لغير أم، لأن الأخوات من الأم أصحاب فرض، لكن الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات والأخت لأب والأخوات لأب مع البنات يرثن عصبة، وكما مر معنا تنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق، وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، والمجموعات إن كنا مجموعة أخوات كذلك. قال: والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، كذلك العمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم، لأن العم من الأم لا يرث، كل من أدلي بأنثى فهو غير وارث، هذا هو الأصل، الأصل أن كل من أدلي بأنثى فهو غير وارث. وقوله أبناؤهم يعني العم الشقيق أو العم لأب مع ابنه، ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، وإذا تزاحموا فيقدم القوي ويسقط الضعيف. قال: وإن نزلوا بمحض الذكور كما تقدم، لأنه من أدلي بأنثى فلا يرث، هو من ذوي الأرحام. قال: والولاء يدخل فيه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. المعتق ذكرا كان أو أنثى كما تقدم، لأنه قال: وذو الولاء التتمة. وذو الولاء هو الذي له ولاء العتق، فضل العتق، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى فهو له هذا النوع من التعصيب. وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. من هم المتعصبون بأنفسهم؟ هم الذكور، واضح؟ هم الذكور. وفي توريث البنات مع الأبناء خلاف، أو توريث البنات بعد الولاء خلاف، وكما مر معنا أن جماعة من أهل العلم رجحوا أنهم يرثون لعدم وجود مانع من ذلك، ولعموم حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو عام. قال رحمه الله تعالى: هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهات ست: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. والصحيح كما مر معنا بالدليل وبالقياس الصحيح وعمومات النص أن الجد كالأب، أن الجد كالأب. قال: فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى، فهو من جهتين، والأب والأخ لأب من جهة واحدة. قال: قال الجعبري مشيرا إلى ما سبق: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وهذا واضح على ما تقدم، فالجهة كما مثل في الأب والابن، والقرب كما مثل في الأب والجد، والقوة كما مثل في الأخ الشقيق والأخ لأب. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي إلى درس لاحق.